أولا يا إخوة، سألني أحد الإخوة في الليلة الماضية عن الباقيات الصالحات، أليس كذلك؟ الباقيات الصالحات في سورة سورة ماذا؟ سورة الكهف. الباقيات الصالحات قال ابن عباس وتلميذه سعيد بن جبير قال الصلوات الخمس، وقال في موطن آخر رضي الله عنهما قال الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عثمان رضي الله عنه الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم الباقيات الصالحات الذكر الذي يبقى، والأكثر على أنها لا سبحان، على أكثر أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الأخ يقول الذكر الجماعي بعد الصلاة فهل هو مشروع أو غير مشروع؟ الجواب لا، ليس مشروع. الدعاء، نعم الدعاء الجماعي لا يعني بعد الصلاة لم يرد دليل حسب علمنا يدل على مشروعية الدعاء بعد الصلاة. المشروع الذكر لكنه ليس جماعي، لا إله إلا الله، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له الحمد وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ما قولكم في المدايح النبوية التي تعزف معها الموسيقى؟ هذه أيضا الأمور هذه إهانة للرسول عليه الصلاة والسلام، مدايح النبوية وتصحب بموسيقى. ثم أيضا حتى لو لم تصحب بموسيقى يا إخوان ننظر هل فعلها أحد من السلف من الصحابة أو من التابعين؟ هل فعلها أحد؟ ما فعلها أحد. إذن هي ليست عبادة، ليست عبادة. ومع الأسف الشديد أن بعض المسلمين صار يقدمه على القرآن الآن، ليس كذلك؟ هذه مشكلة، كيف نقدمها على القرآن؟ صلاة التسبيح تسمعون بها صلاة التسبيح؟ أو صلاة الفاتحة تسمعون بها؟ يقول بعض الناس أنها أفضل من القرآن، وبعضهم يقول أفضل من القرآن 70 مرة. هذا صح ولا غلط؟ غلط والله غلط. الدين يا إخوة جعل لنا حدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا تعتدوها، يعني حد لنا حدود بالنصوص فليس لنا أن نتعدى هذه الحدود. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. يسقط سجود السهو وصلاته صحيحة، أما لو تذكر وهو في المسجد فإنه يسجد حتى لو كان بعد السلام. على كل حال إن أمكانه أن يعود إذا كان الفاصل يسير، إذا كان فاصل الزمن قليل يعود ويسجد سجود السهو، وإذا كان الفاصل طويل فصلاته صحيحة وسجود السهو يسقط عنه. نعم. ما هي علامات قبول العمل؟ وما تفسير قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى وأهلها مصلحون؟ يعني علامات قبول العمل أن يتبع الإنسان يعني الحسنات، يعني يكثر من الحسنات، إذا أكثر من الحسنات فإن هذا يدل على قبول العمل. وقال بعض أهل العلم الدليل أو علامة قبول العمل أن تكون حال صاحبه بعد خيرا من حاله قبله. الدليل على قبول العمل أو من علامات قبول العمل أن تكون حال صاحبه بعده إيش؟ خيرا من حاله قبله. فإذا كان الأمر كذلك فهذا دليل على قبول العمل. نعم. والسائل يقول ما معنى إيش؟ ما تفسير قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى وأهلها مصلحون؟ نعم، لأن الله عز وجل كامل العدل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما كان وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل لا يهلك أمة إلا بذنب، إلا بمخالفة شرعية، فإذا أهلكهم بغير مخالفة شرعية وأهلها مصلحون فهو ظالم لهم، وحاشى الله عز وجل وحاشى الله عز وجل أن يظلم. فالله لم يكن مهلك أمة، لم يكن مهلك قرية وأهلها مصلحون، فلا يهلكها إلا إذا كان أهلها مفسدون عقوبة لها لهم، لا يهلك إلا وأهلها مفسدون عقوبة لهم. نعم، ها؟ يعني مصلحون صالحون في أنفسهم، عاملين بالأوامر مجتنبين للنواهي. نعم. هل للمرأة أن تطيع أباها أم زوجها؟ المرأة إذا تعارض طاعة زوجها وطاعة أبيها تطيع زوجها، إذا لم يمكنها أن تجمع بين الأمرين فإن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأب. نعم. إذا صليت في الحرم المكي هل يجوز النظر إلى الكعبة أم إلى مكان السجود؟ لا، إذا صليت في مكة فإنك تنظر إلى موضع سجودك، لأنك لو نظرت إلى الكعبة قد يشغلك ذلك عن الخشوع، فالسنة أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده، لأن ذلك أخشع لقلبه وأجمع لقلبه، أخشع لقلبه وأجمع له، فينظر إلى موضع سجوده. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. إيش؟ ما هو وقتين؟ يصلون مرة جمعة وبعدها ظهر، أليس كذلك؟ ها؟ لما؟ في مسجدين نفس الذين صلوا أولا؟ اسمعوا يا إخوة، الاجتماع خير والفرقة ليست خير، الفرقة لا خير فيها والاجتماع خير. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ها؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا الذي سأل عنه الأخ الكريم، هذه فرقة، كيف مسجد يصلي الساعة الواحدة والمسجد الآخر يصلي الساعة ثلاثة؟ بالنسبة للصلاة صلاة صحيحة، لأن وقت الجمعة كوقت الظهر، وقت الجمعة كوقت الظهر، لكن الواجب على المسلمين أن يوحدوا عبادتهم ويوحدوا وقتها حتى لا يجد أحد من أعداء الإسلام والمسلمين مدخل على المسلمين. مفهوم يا إخوة؟ نعم. هل يجوز استعمال السبحة للذكر؟ السبحة العادة أنها تستعمل التلهي بها، يتلهى بها الإنسان، ولا تستعمل للذكر، وإنما الأفضل أن يستعمل للذكر الأنامل، الأصابع تستعمل للذكر. النبي صلى الله عليه وسلم مر بعائشة رضي الله عنها وهي تسبح بشيء من الحصى أو من الخرز، فقال هل أدلك على ما هو أفضل من ذلك؟ قالت نعم، فدل على التسبيح بالأنامل، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهكذا يعد هكذا، هذا هو الأفضل. لكن لو استعمل السبحة في العدد لتضبط له العدد الذي يظهر أنه لا بأس فيه من ذلك إن شاء الله. نعم، وليس ذلك تعبدا إنما لتضبط له العدد. هذا أيضا خطأ يا إخوة، سمعتم الأخ ماذا يقول؟ يقول جامعان متقاربان يصلي في هذا الجمعة وفي هذا الجمعة، أليس كذلك يا أخ؟ يعني بينهم 500 متر، أليس كذلك؟ 100 متر؟ 100؟ حول ولا قوة يا إخوان. كل عاقل يرى أن هذا العمل خطأ، أليس كذلك؟ ها؟ لا يجوز أن تقام أكثر من جمعة في البلد إلا لحاجة، فهمتم؟ لا يجوز أن تقام في البلد أكثر من جمعة إلا لحاجة. فالاجتماع بين المسلمين أمر مطلوب. ولماذا سميت جمعة يا إخوة؟ لاجتماع المسلمين فيها، فيعلم العالم الجاهل ويذكر الناس، ولفيها مصالح عظيمة تتعلق بهذا الاجتماع. فهذه فرقة ينبغي لأهل الحل والعقد أن يقضوا على هذه الفرقة. نعم. إذا كان الإمام حليق اللحية هل يجوز الصلاة خلفه؟ نعم، صلاته صحيحة، لكن الأولى والأكمل والأفضل أن يقدم غيره للصلاة. لكن لو لم يوجد يعني قاريا إلا هو، فالصلاة خلفه صحيحة، لأن حلق اللحية لا يبطل الصلاة. فإذا لم يوجد قاريا إلا هو، صلاته صحيحة في نفسه وتصح صلاة من خلفه. لكن إن وجد غيره مساوي له في القرآن أو أقرأ منه، فإنه يقدم في الصلاة ولا يقدم حالق اللحية، لأن حلق اللحية يا إخوة محرم. حلق اللحية محرم. نعم. ها؟ إيش؟ ما فهمت. الضرورة. إيه. اسمعوا يا إخوان، الله عز وجل يعلم الجهر وما يخفى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا غلب على ظنك أيها المسلم أنك سيقع عليك الإيذاء والابتلاء بسبب اللحية، فهذا أمر آخر. هذا أمر آخر، لأن الإنسان يتقي الابتلاء بقدر ما يستطيع. فإذا غلب على ظنك أنك ستوذى بإعفاء اللحية وأنك ستتعرض للأذى والإهانة أو أخذ المال أو السجن أو كذا، فهذا له باب آخر. لكن إذا كانت القضية وهم، أو أن الإنسان يعني يريد يعني الإنسان يتوهم أن المجتمع سينظر إليه نظرة ما هي طيبة، أو أنه سيقع عليه شيء من الإيذاء وهذا وهم، لا ينبغي للإنسان أن يعرض عبادته للأوهام. فالأمر كما قلت، إذا كان الإيذاء يعني يغالب على الظن أنك ستوذى أو أنك يعني سيتعرض لك بالإهانة أو بالأذى، فهذا أمر آخر. الإهانة أيضا أمر سهل. الإهانة إذا كان الإهانة فهذا أمر سهل، إهانة في سبيل العبادة، لأن إعفاء اللحية يا إخوة وردت بها السنة القولية والفعلية والتقريرية. السنة القولية والفعلية والتقريرية. نعم. والفقهاء ماذا يقولون؟ العلماء يقولون الفاسق هو المرتكب للكبيرة المصر على الصغيرة. فلو فرضنا أن حلق اللحية من الصغائر، فالإصرار عليها يصيرها من الكبائر. نعم. على كل حال يا إخوة، هذا بيناه فيما سبق، لا يجوز للمسلم الذي يخاف الله عز وجل والذي يريد أن تصح عبادته وتصح عقيدته، لا يجوز أن يذهب إلى الأموات ويعمل لهم ما قاله الأخ، لأن الأمور التي ذكرها الأخ هذه قربة يعملها الإنسان قربة، فكيف يتقرب الإنسان يا إخوان إلى إنسان ميت؟ لو كان يملك لنفسه دفع ضر أو جلب نفع، هل يمكن أن يعني ينزل في هذا المكان؟ وهل يمكن أن يكون في هذه المقابر؟ لا يمكن. فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فغيرهم باب أولى. اسمعوا ما يقول القرآن. الله يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. إذا كان فهذا بحق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق فغيره من باب أولى، أليس كذلك؟ ويقول الله عز وجل أيضا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد من يجيره من دون الله عز وجل فغيره من باب أولى. ويقول عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. فيا إخوتنا في الله، حققوا العبادة لله عز وجل على حد قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله وبالله وتالله يا إخوة أن هؤلاء الأموات لا ينفعون غيرهم سواء كانوا صالحين أو غير صالحين، لا ينفعون غيرهم أبدا. لكن لو كان إنسان حي وترى فيه الصلاح لا مانع أن تطلب منه الدعاء، يدعو لك، يدعو لك عند رب العالمين والله يعني يجيب دعاءه ويشفع فيك في بهذا الدعاء، الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذا الأمر يا أخوة، هذا الأمر كثر فيه البلاء عند كثير من الوساطة الإسلامية، الذهاب إلى ما يسمونهم بالمشاهد والصالحين أو الأولياء ويقدمون لهم الأموال ويقرؤون عليهم القرآن ويدعون عندهم وقد يصلون عندهم أيضا، هذا كله مخالف لشرع الله عز وجل. يا إخوان أنا أتكلم معكم الآن وغيري يتكلم، لا يعني ليست بيننا وبينكم علاقة إلا علاقة الإسلام، وليست بيننا وبينكم رابطة إلا رابطة الإسلام، لكن الذي لا يريد خيرا للمسلمين لا خير فيه، فهمتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة الجمعة ركعتين، بعد صلاة الجمعة نصلي السني، بعد السني نصلي فرض الظهر إلى المغرب. سمعت الأخ ماذا يقول؟ هذا السؤال الذي ورد البارحة، يقول يصلون صلاة الجمعة ركعتين ويصلون السنة ويصلون بعدها الظهر، ما رأيكم هذا العمل صح ولا خطأ؟ خطأ، كلنا نجمع عليه ولا في أحد مخالف؟ هذا إجماع يا إخوان، هذا إجماع. الله لم يوجب على المسلم الدينين من جنس واحد في وقت واحد، عبادتين، لم يوجب عليه عبادتين. فنحن إذا صلينا الجمعة برئت الذمة الحمد لله، إذا صلينا الجمعة برئت الذمة وأدينا الواجب. هذه وساوس عند بعض الشافعية، يقولون احتمال أننا صلينا في وقت غير وقت الجمعة فنصلي الظهر، أو احتمال أن الجمعة ما صحت. هذه وساوس يا إخوة، العبادة مبنية على غلبة الظن. فنحن نصلي الآن ولا ندري صلاتنا صحيحة أو ليست صحيحة، لكن يغلب على ظننا إن شاء الله أنها صحيحة، وهكذا الحج وهكذا الزكاة وهكذا إلى آخره. نعم. سمعتم سؤال الأخ ماذا يقول؟ يقول عندهم يصلون أمام الإمام يوم الجمعة، الصلاة هنا لا تصح عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم بعض المساجد، نعم عند جمهور أهل العلم الصلاة لا تصح، يعني صلاة من يصلي أمام الإمام، لأن ذلك لم يرد في شرعنا، إنما يكون موقف الإمام، إنما يقول موقف المأموم خلف الإمام أو عن يمينه أو عن يساره، أما أمامه فلا يكون. علماء المالكية بعض علماء المالكية رحمهم الله يقولون تصح أمامه للضرورة، تصح صلاة المأموم أمام الإمام للضرورة، لكن الإنسان يا إخوة لا يعرض عبادته للخطر، لا يعني الصحة وعدم الصحة، عليه أن يجتهد في تصحيح عبادته بقدر الاستطاعة. نعم. الشق أن تجعل القبر مستقيما هكذا، يعني لا يكون له داخل، لا يعني لا يلحد في الداخل، إنما يكون يعني تفتح الأرض مستقيمة، يعني يكون القبر مستقيم، لا لكن اللحد يعني يحفر من الجانب، يلحد القبر من الجانب حتى يكون يعني يكون داخل، يتوسع داخل نحو ذراع تقريبا حتى يكون الميت في هذا اللحد. اي نعم. لا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة إذا أمكن. ها؟ لا لا لا اللحد هو المشروع إلا إذا لم يمكن، إذا لم يمكن اللحد في بعض البلاد يعني قوية الأرض، قوية الأرض كمكة، مكة الآن قوية أرض جبلية، ففي مكة المقابر يعني تشق شقا، وفي المدينة هنا تلحد لحدا لأن مكة جبلية، فإذا أمكن اللحد فهذا هو الأفضل. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. إيش التوبة؟ نعم. لا لها شروط التوبة، لها شروط، إذا وجدت خلاص، الإقلاع عن الذنب الذي تاب منه إقلاعا تاما، والثاني الندم على فعله كيف يصدر من هذا الذنب في حق الله، والثالث العزم على أن لا يعود إليه أبدا، العزم هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله عز وجل. هناك شرط آخر وهو إذا كان الذنب بينك وبين أخيك تتحلله من حقه الذي قصرت فيه، فإذا كان مال ترده إليه، وإن كان غيبة أو نميمة تطلب منه العفو والمسامحة. نعم نكتب. نعم عليكم السلام. نعم عدد الأذكار. هل عليكم السلام، هل اللحية حد؟ لا ابن عمر اللحية ليس لها حد، لكن لا مانع من تجميلها لأن الله جميل يحب الجمال. ابن عمر كان يقبض هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة من هنا هكذا، لكن الحديث يقول إن الله جميل يحب الجمال، على المسلم أن يجملها ليجمل لحيته حتى يكون يعني على مظهر في مظهر طيب. نعم نعم. ايش ايش العشور؟ عشور الاموال الزكاه يعني عشور ديال الفلاح. المهم لعله غدا ان شاء الله.